كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي الفرض الذي كان عليه؟ من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي الفرض الذي كان عليه؟ في خلاف بين اهل العلم ولكن الارجح انه لا يصوم الا الفرض يبدا بالفرض فكان الفرض قضى رمضان او نزول يبدا بها قبل التطوع لا نعم ولقد يبقى اسال لما يقال لا لكن ما ينبغي ان يقدم الاعتماد ويبدا بالفرض اذا ما لو الفرض يكون تطوعا ولا يقال الله لكن ما يبدا بالفرض خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.